أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه وَتَعْلَمُ

صدق الله العظيم.